الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثامن مجالس قراءتنا لكتاب التوحيد في الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، ولازلنا في كتاب التوحيد. كنا قد وقفنا عند قول المصنف باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. قوله باب قول الله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أراد المصنف رحمه الله أن المحبة الشركية من الأمور التي تناقض التوحيد. المحبة الشركية من الأمور التي تناقض التوحيد، ومحبة ما يضاد الشرع إما أن يكون مناقضا للتوحيد وإما أن يكون منقصا للتوحيد كما سيأتي بيانه. ومناسبة هذا الباب لا زال المصنف رحمه الله في صدد بيان منقصات التوحيد ونواقضه. وأما الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم، الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة إلى قولي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. تأمل معي آية البقرة من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمن أحب شيئا كحب الله وقع في الحب الشركي. من أحب شيئا كحب الله وقع في الحب الشركي. طيب لم يحبه كحب الله لكنه أحبه بحيث صده عن أمر الله، عن الواجبات مثلا، أو أحب محرما فصار لا يستطيع تركه مثلا. فالأول أحب شيئا كحب الله هذا مناقض للتوحيد. الثاني إن أحب شيئا بحيث جعله يرتكب محرما أو يترك واجبا فصار من نواقص التوحيد، فصار من نواقص التوحيد. مثلا أحب الإنسان والده فأمره والده بأمر محرم فارتكبه حبا لوالده فصار هذا من نواقص التوحيد. لكن إن أحب والده كحب الله صار من نواقض التوحيد. نفرق بين الأمرين. لو ترك واجبا من الواجبات مثلا ترك صلاة الفجر لحبه النوم قصدا ولم يضع المنبه ولم يتخذ الأسباب فنقص توحيده. لاحظ، لأنه أحب شيئا في الأمور المباحة، قدم الأمر المباح المحبوب على الأمر الشرعي المحبوب. إذن متى يكون محبة شركية؟ إذا صارت مثل حب الله. متى تكون المحبة منقصة للتوحيد ومناقصة للتوحيد؟ إذا كان في ترك واجب أو ارتكاب محرم. نعم. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحب إنما هو الحب الذي يوصل إلى الإيمان الواجب، فالإيمان الواجب لا يتم إلا بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من ولدنا ووالدنا والناس أجمعين، هذا الإيمان الواجب. طيب ما هو القدر الذي به يتم الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، به يتم الإيمان؟ أصل الإيمان هو أن تحبه، هذا أصل الإيمان. أن تحبه هذا أصل الإيمان، أن تحبه أكثر من نفسك وولدك والناس أجمعين هذا هو الإيمان الواجب. نعم. قال ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. هذا الحديث أورده المصنف لأن فيه التنصيص على أن للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة لا تحصل إلا بعد الإيمان الواجب. حلاوة الإيمان لا تدرك إلا بعد الإيمان الواجب. إذا أدركت الإيمان الواجب تدرك حلاوة الإيمان، إذا أدركت كمال الإيمان كمال التوحيد حينئذ تدرك ثمرات التوحيد وثمرات الإيمان. طيب، من ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا أحب إليه مما سواهما هذا من واجبات التوحيد، يكون الله أحب إليك إلى قلبك من كل شيء، الرسول أحب إليك من كل شيء، وأن يحب المرء لا يحبه لله، وهذا يسمى الحب في الله، والحب لله يسمى حبا في الله ولله. لذلك يقول ابن القيم وغيره: المحبة ثلاثة أنواع: حب مع الله فهذا شرك، حب مع الله فهذا شرك، حب لله وفي الله فهذه عبادة، حب الله هذا هو التوحيد، وحب الرسول هذا هو التوحيد، حب الإسلام هذا هو التوحيد. إذن المحبة مع الله شرك، حب لله وفي الله عبادة، حب الله رأس التوحيد أصل التوحيد، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مواقات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. من أحب في الله، لاحظ الآن، هذا يعني يرسخ الإيمان الواجب. وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، صار لا يحب لذاته ولا لنسبه ولا لقرابته، لا يحب لمنفعته، صار حبه تابعا لله وبغضه تابعا لله، عطاؤه لله منعه لله. إذا وصل إلى هذه المرتبة فهو ولي الله. لذلك الذي يزعم أنه ولي الله انظر إلى موالاته وبغضه، انظر إلى عطائه ومنعه، يعطي من يمنع، من يوالي، من يحب، من يبغض، من اختبره. إذا غضب لنفسه فاعلم أنه لن يكون وليا لله، إذا منع لنفسه فاعلم أنه لا يكون وليا لله. ولذلك لاحظ أبو بكر الصديق مصطح تكلم في عرضه وفي ابنته وما منع عنه النفقة. ليش؟ لأنه من الأهل الكمال الخلص، أهل الكمال الخلص. قال: فإنما تنال ولاية الله، بفتح الواو، ولاية الله بذلك. الولاية بمعنى المحبة، وهي درجة عظيمة من درجات المتقين. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. كثير من الناس اليوم من أهل الصف الأول، من أهل الصف بكسر بفتح الواو المحبة، وأما بالكسر فهي الإمارة والحكم ولاية. نرى بعض الناس من أهل الصف الأول، لكن مع الأسف الشديد صاحب عبادة وطاعة وكل شيء زين، بل ربما طالب علم، لكن حبه لذاته، بغضه لذاته، جعل نفسه معيارا جعل نفسه إيه؟ معيارا عياذا بالله. وهذا والله أخشى أن أقول كلمة تفهم خطأ، لكن والله في قرارة نفسي أخشى أن يكون جعل نفسه طاغوتا. كيف تجعل نفسك معيار؟ من أنت حتى تجعل نفسك معيار؟ حب الناس لك دين، بغض الناس لك دين، كل شيء أنت تجعل نفسك. هذه عظيمة يا أخوة، عظيمة والله، ينبغي على العبد أن يدرك. لو أن شخصا كان يغضبك لكن ترى أن فيه خير للأمة، فيجب أن تزيل هذا البغض من قلبك وأن تحبه لله لأن فيه منفعة للدين. هذا هو المقياس. يقول ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يحب لأن شريكة ويبغض ذاك الرجل العابد العالم لأنه بعيد ما يعرفه مثلا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ليش ما يجدي؟ بل يضر، لأنه ما تنفع. وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: المودات، كل المودة المحبة التي كانت دنيوية تنقطع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، ما في نسب، لا ينفعك النسب. الذي ينفعك حبك لله، بغضك لله، ولاؤك لله، عداؤك لله، عطاؤك لله، منعك لله. لن ينفعك القرب النسبي والمكانة الاجتماعية، لا ينفعك شيء أبدا. إذا جاء يوم القيامة ما ينفعك شيء، لا بطاقة، لا جواز، لا هوية، لا نسب، لا حسب، لا وظيفة، لا مال، لا صاحب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. لا، حديث ابن عباس ليس له حكم الرفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة. فآية البقرة نص على أن المحبة مع الله شرك، وآية براءة نص على أن تقديم المحاب على أمر الله ورسوله كبيرة من كبائر الذنوب، منافية لكمال التوحيد. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وذلك دليل على الإيمان الواجب. نعم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، بل قد يدل على نقصان الإيمان كما هو معتقد أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وهي ثمرتها العاجلة قبل الآجلة. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. أعمال القلب الأربعة: المحبة والبغض والولاء والمعاداة، ويترتب عليها أعمال، ويترتب عليها أعمال، وهو العطاء والمنع. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، هذا في زمانهم، فكيف بزماننا؟ الله المستعان، أصبح عامة مؤاخاة الناس على ماذا؟ عامة مؤاخاة الناس اليوم على المصالح الدنيوية أو النسبية أو الأرضية أو الوطنية أو القومية، نسأل الله السلامة والعافية، إلا من رحم الله. أصبح عند الناس اليوم عصبيات غريبة وعجيبة. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لكن حبه الشديد لله مشوب بحبه الشديد لغير الله، فحينئذ وقع في الشرك. نعم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب إليه من دينه. ما هي هذه الثمانية المقصودة في آية براءة؟ قل إن كان آباؤكم واحد، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادة ومساكن ترضونها، هذه هي الثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص. صار عندك القومية مقدم على حب الله ورسوله تربص، صار عندك الوطنية مقدم على حب الله ورسوله فتربص، صار عندك القبلية مقدم على حب الله ورسوله فتربص، صار عندك العائلية مقدم أو الحزبية مقدمة فتربص. هذا معنى الآية. نعم. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، وهو المحبة مع الله. ها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب مناسب لما قبله، لأن ما قبله متعلق بالمحبة وهي من الأمور القلبية، والخوف كذلك من الأمور القلبية، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين نفس المحبة: خوف مع الله فهذا شرك أكبر مناقض للتوحيد، خوف الله وحده هذا هو التوحيد. النوع الثاني: الخوف الذي يجعلك تترك أمرا محرما، تترك أمرا واجبا أو ترتكب أمرا محرما بدون إكراه، فهذا من نواقص التوحيد، من نواقص الإيمان، فاحذر. كما قلنا هناك تحذر، هنا يجب أن تحذر. إذن خوف مع الله، انتبه الآن، فهذا تحذر به. وخوف ليس مع الله، ولكن خوف في ترك واجبات شرعية أو ارتكاب محرمات، فهذا من نواقص الإيمان والتوحيد. نعم. وهذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين، نص في أنه يجب على المؤمن أن لا يخاف إلا من الله، لا من صنم ولا من وثن ولا من أي معبود دون الله. فالشياطين هي التي تسوس للناس، ترى يجيك الجن يسوي كذا وكذا وكذا، يجيك إبليس وأعوانه يسوون لك كذا وكذا. والله لو جاء إبليس أبو الجن ومعه الجن كلهم على أن يضروك إزاحة ظفرك، ما أراد الله لك ذلك، والله لا يستطيع. فلما الخوف؟ لو اجتمع من بأقطارها على أن يضروك بشيء لم يكتب الله عليك، ما يستطيعون، لا إنسهم ولا جنهم. فإذا اجعل قلبك معلق مع الله. نعم. قال: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية فيها حصر: ولم يخش إلا الله، دل على أن الإيمان الواجب وأن التوحيد لا يدرك إلا بحصر الخشية من الله. فمن صار لا يخاف إلا من الله أدرك الإيمان الواجب الكامل. نعم. قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله يعني اختبر، جعل فتنة الناس يعني اختبار الناس كعذاب الله، فيطيعهم ويخافهم فيترك الدين أو يترك بعض أوامر الدين خوفا من الناس. طبعا هذا غير الإكراه. ما الفرق بين الإكراه والخوف؟ انتبهوا الآن. الإكراه أمر واقع. الإكراه أمر إيش؟ واقع. اكتب: الإكراه أمر واقع. وأما الخوف فهو توقع أمر، فلا يجوز لمسلم أن يترك أمرا واجبا أو يرتكب أمرا محرما توقعا لأمر لم يحن بعد أو لم يأتي بعد. مثال ذلك: صار يشرب الخمر، ليش تشرب الخمر؟ قال: أخاف أني إذا ما شربت الخمر أنهم يتهموني أني إرهابي. ها؟ هذا شرك، انتبه الآن. عفوا، هذا من نواقص التوحيد ومن الشرك الأصغر. صار الرجل لا يصلي الفجر في جماعة، ليش ما تصلي الفجر في جماعة؟ قال: أخاف إذا صليت الفجر في جماعة يتهموني بالتطرف. هذا خوف. أما الإكراه، جاءوا إليه وقالوا له أنت محجور عليك ما تصلي الفجر في المسجد، هذا إكراه. الإكراه هو معذور، وفي الخوف ليس بمعذور. عرفنا الفرق؟ الإكراه إيش هو؟ أمر واقع، والخوف أمر متوقع. هل يجوز للإنسان أن يرتكب المحرمات أو يترك الواجبات فضلا عن الشرك لمجرد الخوف؟ لا يجوز، لا يجوز. نعم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا. وتأمل المعنى العجيب، من ضعف اليقين، هنا يفسر اليقين بمعنى الإيمان والتوحيد، أن ترضي الناس بسخط الله، تبحث عن رضا الناس وتسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. الرزق المال مال الله، فإذا أعطوك تفاحة تشكرهم، التفاحة خلقها الله فتشكر السبب وتنسى خالق الأسباب، عجيب. أعطوك ذهب تشكرهم فتشكر السبب وتنسى الذي أوجد الذهب وهو الله، عجيب. مع أن الله لو شاء لا يعطيكها ما استطاع أن يعطيكها، لشلت يده، لذهب عقله، لجن، تخبل. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، ها؟ يذمون الناس لأنهم ما أعطوهم، ما يدرون أن الأمور بيد الله. لذلك إذا رأيت الحاكم لا يعطي الرعية، الناس يظنون أن الحاكم ما يعطي الرعية، هذا غلط. الله الذي جعلهم لا يعطون. لذلك إلجأ إلى الله، اطلب من الله، مو تسوي مظاهرات واعتصامات، اطلب من الله. إذا شاء الله أن يعطيكها والله يعطيكها. مع أن لكن الناس اليوم يلجؤون إلى أنفسهم وعقولهم وسيوفهم، فيوكلهم الله وما أرادوا. وأن تذمهم على ما لم يقال، قال فلان وقف في رزقي، منع رزقي. هالشكل الناس يتكلمون، يقول أنا والله فلان قطع رزقي. أعوذ بالله، كيف يقطع رزقك؟ لا أحد يستطيع يقطع رزقك، هذا غلط عظيم. هو ظلمك ممكن، لكن رزقك لا يستطيع أن يقطعه أحد. لماذا؟ لأن الرزق مكتوب، ما يمكن أحد يقطعه عنك. الله كاتب أنك تشرب ستشرب، كاتب أنك ما تشرب لن تستطيع أن تشرب، تغص أنت ما تقدر تشرب، يدك تشل ما تقدر تشرب، تبي ترفع يجي واحد يمنعك ما تقدر تشرب. فما يصير تذم اليد لأنها شلت، تذم الرجل لأنه منعك، هذا ما يجوز. نعم توصفه بالظلم إن كان ظالما، نعم، أما يمنع رزقك غلط، ما حد يمنع رزق إلا الله سبحانه وتعالى. تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا أمر عجب. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيتك، هذا أمر عجب. أذكر مرة في العمل جاني واحد قال شفت فلان ما أعطاني بدل امتياز، تعرفون هذه الأيام بدل امتياز عند الموظفين في الوزارات. قلت أنا بسألك سؤال، إذا الله أراد أن يجيك بدل الامتياز هل أحد يستطيع أن يمنعك؟ قال لا. قلت إذن لا تقل فلان، قل الله لم يريد. هذا السبب ترى، لماذا نعلق الأمور بالأسباب؟ هذا مثل الذي يقول لك أن الريح ما أعطانا المطر. الريح شلون يعطيك المطر؟ الريح سبب في جلب السحب، من اللي ينزل المطر؟ من اللي يسوق الريح؟ طيب لماذا إذن نظرتنا غلط؟ أيها الإخوة، والله نحن بحاجة ومراجعة إلى إيماننا، نحن بحاجة إلى مراجعة في نظر إلى الأسباب. أصبحنا اليوم مع الأسف مثل أهل الغرب، ماديين، نعلق الأمور بالمادة بالأسباب، وننسى أن الله هو الذي يسير هذه الأسباب، الله هو الذي يسير هذه الأسباب. فلذلك ينبغي الإنسان ينتبه. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث أيضا نص على أن الإنسان يجب أن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يخاف من أحد، وأن يلتمس في جميع أحواله وأوقاته وأفعاله وأقواله رضا الله سبحانه وتعالى. من جميل ما سمعت عن شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه سأله شخص فقال له: يا أبا عبد الله أو يا شيخ، ما هو السبب أن الله جعل لك القبول؟ ما هو السبب أن الله جعل لك القبول؟ يعني في ناس عشرات عندهم علم مثل ابن باز، وفي مئات وآلاف أفصح من ابن باز قولا وصوتا، لماذا صار قول ابن باز مقبولا في المشرق والمغرب، في الشمال والجنوب؟ قال: ما أدري، إلا أني ما عرفت الحق إلا وقلته ولم أأبه. ها، انتبه لهذه القضية العظيمة، تلزم نفسك تلتمس رضا الله بكل شيء، تغض الطرف عن الناس كأنهم غير موجودين، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس، لا هذا ما أنكر عليه خاف يغضب، هذا ما أقول له شيء خاف يسخط، ها، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذا موجود ترى. نعم. كيف؟ لا، ابن حبان صاحب الصحيح، أبو حاتم ابن حبان رحمه الله البستي، هو بكسر الحاء قولا واحدا. أما حبان فهذا رجل من رجال الإسناد في الطبقة الثالثة من طبقات شيوخ البخاري، غير، نعم، يعني في عندنا حبان وعندنا حبان، فرق بين الأمرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. اليقين يضعف ويقوى خلافا للمرجع، اليقين يضعف ويقوى. نعم. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. إخلاص الخوف من الله فرض، أصل الخوف من الله وحده هذا من التوحيد، وإخلاص الخوف من الله هذا هو التوحيد، هذا ما في كلام، لا يجوز أن تخاف مع الله مثل الله أحد، فمن خاف مع الله أحدا وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر. لكن الخوف الطبعي، انتبه، الخوف الطبعي الإيمان الكامل يزيله ويزيحه. إذا أردت أن تعرف إيمانك كامل ولا لا، انظر إلى خوفك، فإذا وصل إيمانك إلى درجة أن الخوف الطبعي زال من قلبك حصل عندك الإيمان الكامل. طيب، إذا كان الخوف الطبعي يؤدي بك إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم، فهنا نقص إيمانك الواجب، توحيدك الواجب. إذا صار خوفك الطبعي مع الله صار شرك، فانتبه إلى هذا كله. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. ذكر ثواب من فعله، أن من خاف الله وحده الله جل وعلا يجعل له الرضا والقبول، وأن من خاف من غير الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب مناسب لما قبله، لأنه لا زال الحديث عن الأعمال القلبية التي تدل على كمال التوحيد وعلى التوحيد، وضده يدل على نقصان التوحيد أو عدمه. واضح؟ وهذه الآية في سورة المائدة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حصر وجوب التوكل على الله، حصر وجوب التوكل على الله من وجهين. الوجه الأول تقديم المعمول، فعلى الله، وعلى الله جار ومجرور قدم لأجل الدلالة على الحصر، لا يجوز أن تتوكلوا على غير الله، فقال وعلى الله فتوكل. الوجه الثاني أنه قال إن كنتم مؤمنين، فدل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. ما معنى التوكل على الله؟ اكتب: الأخذ بالأسباب وتعلق القلب بخالق الأسباب. الأخذ بالأسباب واعتماد القلب على خالقها، هذا هو التوكل، هذا هو التوكل. نعم. قال وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وفيها: وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن فيه حصر إنما، دل على أن الإيمان الواجب الكامل إنما يتم بتمام التوكل. وهنا أنبه على أمر: التوكل ما فيه أصغر وأكبر، التوكل على غير الله شرك أكبر، ما في توكل أصغر وأكبر، التوكل على غير الله شنو؟ شرك أكبر، خلاص. لأن ما هو التوكل؟ اعتماد القلب على خالق الأسباب، هذا هو التوكل. فمن جعل اتخذ السبب وصار اعتماده على السبب، هذا الشرك أكبر. انتبه، خطير هذا. نعم. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومعنى حسبك الله أي كافيك الله، أي يكفيك الله، فلا تلتفت إلى غيره، لا تلتفت إلى الأسباب. ومن اتبعك من المؤمنين يكفيهم الله، كافيهم الله. وهذا التفسير أطبق عليه السلف. إذن حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، معنى الآية حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله. فدل على أن من لم يكتفي بالله في التوكل فليس من المؤمنين. وأما من قال حسبك الله وحسبك المؤمنين فهذا خطأ، لم يقله أحد من السلف. نعم. ها؟ وجلت قلوبهم أي بمعنى أنها تأثرت، بمعنى أنها تأثرت وتجلت وتبصرت. نعم. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا على العموم، وهو فهو حسبه يعني كافي. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تأمل هذين النبيين الكريمين، إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء في بعض الروايات أن جبريل عرض له فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله. خلاص. إذن حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام في موضع عجيب، في موضع غريب. ولهذا أنبه على أمر: بعض المسلمين اليوم إذا واحد أخطأ في حقه قال حسبي الله عليك، هذا ترى دعاء على الرجل، ما يجوز هذا، كأنك تقول يا رب يهلكه وخذه، مثل ما قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يا رب اكفنيهم بما شئت. فتنبه إلى هذا. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا إبراهيم عليه السلام كان بمفرده، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في غزوة الأحزاب. فإبراهيم قال حسبنا الله لما ألقي في النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حوصروا في الأحزاب قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ أكثر من 10,000 محارب، 10,000 محارب جاءوا وحاصروا المدينة، غير اليهود 3,000 من داخل المدينة، غير المنافقين الذين كان عددهم يصل إلى قرابة 100 شخص، وبعضهم يقول إلى 300 شخص. تأمل معي هذا الأمر العظيم، والمؤمنون كلهم أطفالهم ونساؤهم محاربيهم وغير محاربيهم لا يصلون إلى 3,000، يعني خلص المحاربين لا يصلون إلى 1,000، ومع هذا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ أرسل الله الريح عليهم فرجعوا مقهورين. سبحان الله، هل اتخذوا الأسباب ولا ما اتخذوا الأسباب مع قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل؟ اتخذوا الأسباب، تجندوا، تجهزوا، حفروا الخندق. نعم، لا إذا مظلوم يجوز. نعم نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض. التوكل من فرائض التوحيد، اكتب التوكل من الفرائض أي فرائض التوحيد. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب أيضا مناسب، لأن من كمال التوحيد عدم الأمن من مكر الله، من كمال التوحيد عدم الأمن من مكر الله عز وجل. وأن من علامات ناقص التوحيد والمنافقين أمنهم من مكر الله، من علامات ناقص التوحيد والمنافقين أمنهم من مكر الله. وهذا الباب مناسب لأن الأمن هو أمر قلبي، فهو مثل المحبة والخوف والتوكل، فناسب ذكره هاهنا. نعم. قال وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ووجه إراد هذه الآية أنه كما لا يجوز أن القنوط من رحمة الله، فإن القنوط من رحمة الله من علامات المنافقين عياذا بالله وضعاف الإيمان والمشركين، فكذلك الأمن من مكر الله هو عكسه. القنوط من رحمة الله سببه الذنوب، والأمن من مكر الله سببه الطاعات، فلا يجوز للإنسان يغتر بطاعاته، ولا يجوز للإنسان أن يمتنع عن الطاعة بسبب ذنوبه، فيرجو رحمة الله ويخاف من عذاب الله. وهذا من علامات الإيمان الكامل، من علامات الإيمان الكامل الجمع بين الخوف والرجاء، الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الخوف من مكر الله ورجاء ثواب الله. وعكس هذا هو صفات المنافقين والمشركين. نعم. قال ونحو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. نعم. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق موقوفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، وأن المكر وأن الأمن من مكر الله من صفات الخاسرين، وهم المشركون والمنافقون وضعاف الإيمان. نعم. الثانية تفسير آية الحجر، وهو أن الضال هو الذي يقنط من رحمة الله، أما العالم المؤمن العارف بالله مهما كان ذنبه لا يقنط من رحمة الله بل يستغفر ويتوب. نعم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. نعم. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يعني باب الإيمان من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. انتبه أن هذا الباب له علاقة بالتوحيد الواجب وله علاقة بالتوحيد الكامل. فالتوحيد الكامل الرضا بأقدار الله، التوحيد الكامل الرضا بأقدار الله، والتوحيد الواجب الصبر على أقدار الله. ما الفرق بين الرضا والصبر؟ الرضا إدراك أن هذه الأوامر هو الحق، هذه النواهي هو الحق، هذا الذي أرجاه الله هو الذي أراده الله، فالعبد لا يتمنى تغييره لأنها مرادات لله. فإن كان شرعا أحبه، وإن كان مخالفا للشرع أبغضه، مع كونه يعلم أنها مرادة لله عز وجل لحكمته. فلما يتأمل في حكم المرادات يرضى بقضاء رب البريات. الناس اليوم لماذا يسخطون على أقدار الله؟ لأنهم لا يدركون ولا يتأملون في الحكم، لا يدركون ولا يتأملون في الحكم. ولنضرب مثال فقط: خرج رجل وتكلم في البخاري، فخرج في مقابله مئات وألوف ومدحوا البخاري، وصار البخاري مشهورا في الأمة مرة أخرى بعد أن كاد كثير من العامة ينسونه. هذه حكمة من الله، هذه حكمة من الله. فيجب النظر إلى المآلات والحكم. فالإيمان الرضا بقضاء الله من الإيمان الكامل، والصبر على أقدار الله من الإيمان الواجب. وأما الضجر على أقدار الله فهو إما ضعف في الإيمان وإما عدم للإيمان. الضجر على قدر الله إما ضعف في الإيمان كحال المنافقين، وإما عدم للإيمان كحال الكفار والمشركين. إيش معنى أنا اللي الله كاتب عليه كذي؟ هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الناس والنياحة على الميت. وهذه الأمور كفر من الكفر الأصغر، هذا من الكفر الأصغر، لكن دليل على عدم الصبر على أقدار الله. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجنوب ودعا بدعوى الجاهلية. يعني هذه الأمور مخالفة للصبر على أقدار الله، وهو ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا الحديث أورده المصنف للدلالة على أن العبد إذا لم يرى الشدة بعد الإيمان فليراجع إيمانه. إذا لم يمرض، إذا لم يأتيه البلايا والشدة من الناس إذا لم يرفض من قبل الناس في دعوته في علمه فليراجع نفسه. هناك بلية، هناك أمر. لماذا؟ لأن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، يمرضه، يفقره، يجعل بينه وبين الناس ابتلاءات، تأتيه الابتلاءات في أولاده، في بناته، في زوجته، في جيرانه، في ماله. ولذلك ينبغي الإنسان ينتبه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون القصة هذه، فقالت: يا رسول الله، إن عندي ابنة، وذكر من صفتها كذا وكذا وكذا، وأنها لم تمرض قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لي إليها حاجة، هي من أهل النار. ترى بعض الناس ها إذا ما مرض يقول: أنا ما مرضت في حياتي، مستانس. طيب شيء، هذا غلط. الحمى هذا نعمة من الله، يتساقط ذنوبك، عوار الضرس نعمة من الله، كل المصائب على المؤمن نعمة. من المؤمن، وأما على المنافق وضعاف الإيمان بلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الحديث فيه دلالة على أن الجزاء لا يعظم إلا مع البلاء. ولهذا سبحان الله، هذا أمر عجب، يرى الإنسان في الدنيا بعض الناس يمرضون أمراض شديدة ويوعكون وعكا شديدا، فمن لا فقه عنده يظن أن هذه عقوبة مع ما كان منه من صلاح. هي ليست كذلك، ما دام الرجل على صلاح فهذه الأمور خير وعظم جزاء. كما قال ابن مسعود: يا رسول الله، إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا. قال: نعم، ذلك أن لي أجر رجلين منكم. شوفوا كيف، فعظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب عبدا أو قوما ابتلاهم. كيف يبتليهم؟ يبتليهم ليرجعوا إلى الإيمان، عندهم بعد عن الدين، فيبتليهم ليقولوا: يا رب يا رب يا رب. بعض الناس، وأنا لا أبرئ نفسي، قد يكون منهم قليل ذكر لله عز وجل، فإذا جاءته الآلام والأمراض: يا رب يا رب يا رب يا رب. ها، صار الآن خير له ولا لا؟ أي والله، كان لي صاحب رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى، مرض مرضا فأرشدته إلى قراءة سورة البقرة، فكان يقرأ البقرة رحمه الله كل يوم لمدة 3 أشهر تقريبا. بعد ذلك قال لي: والله أنا ما أدري بأيهما أفرح، أبالبلاء أم بحفظي لسورة البقرة؟ الله ابتلى لي أحفظ سورة البقرة. يا أخي، تأمل في حكم الباري جل في علاه، تأمل في حكم الباري جل في علاه. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية التواغن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجرب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. علامة حب الله للعبد ابتلاؤه، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس ابتلاء، حتى وصل الأمر أن المنافقين آذوه في عرضه حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه، فصاروا يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. صعلوك من الصعاليك بعد 1400 سنة يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت تكلمت في عرضه ما رضي، هو يتكلم عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتبجح. دليل على أن الله ابتلى عباده المؤمنين. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة فقال إن أناس يتكلمون في أبي بكر وعمر. فقالت رضي الله عنها الفقيهة أفقه نساء العالمين: أولئك قوم أبى الله إلا أن تكون لهم حسنات بعد موتهم. ليش حسنات؟ كل ما سبوه وتكلموا فيه كلما زادت حسنات. فلذلك لا تحزن، فلان يتكلم فيك خليه يتكلم، افرح خير لك، يذمك خليه يذمك قل الحمد لله، يا رب أمشي لا أكون عندك مذموم خله يذمني، شو المشكلة؟ بعض الناس يقيم الدنيا، فلان ما أعطاني وجه، فلان ما أعطاني قدر، فلان تكلم فيني، فلان يعني أعطاني بالجبهة، يقول لك يا أخي خلي أعطيك، شنو المشكلة؟ أهم شيء أنت عند الله شنو؟ لازم نراقب أنفسنا. الواحد منا يجب عليه أن يراقب، أن ينظر إلى شخصه مع ربه، هذا أهم شيء. ما دمت أنت مع الله على الجادة لا يهمك ذم الناس ولا مدح الناس، ما لك شغل فيهم، بالعكس ذم الناس خير لك ومدح الناس من عاجل البشرى. أما إذا أنت عند الله لست كذلك فذمهم لك ربما تكون سبب من أسباب توبتك وأوبتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقرر التوحيد في قلوبنا، وأن يخلح التوحيد ليس قول، التوحيد عمل، وأن يجعلنا وإياكم من المراقبين لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والملتقى السبت القادم بعد صلاة المغرب في كتاب التوحيد، والعشاء إن شاء الله ننتهي منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.